إن هم اتفقوا على تفسير هذه الآية يكون هذا تكلم بنفس الألفاظ اللي تكلم بها المفسر الآخر من الصحابة، بل قد يكون الاتفاق في المعنى ولا يسمى هذا إيه اختلافا حقيقيا، بل هو في الحقيقة اتفاق لأنهم اتفقوا في النهاية على المعنى. وأما اللفظ فجرى بينهم خلاف فيه، فمن الناس من ينظر إلى اللفظ، يعني من ظهر إلى ظاهر اللفظ من المفسرين أو من ينقل عنهم يقول السلف اختلفوا، وهذا في الحقيقة ليس يعد لا يعد خلافا، بل المفسر ينظر إلى المعنى، لأن من يعني من يورد التفسير إنما يبين المعاني، وتبين المعاني يختلف باختلاف المفسر، يختلف يعني ممكن أنت تقرأ تفسير آية واحدة وتفهم معناها من تفسيرين أو ثلاثة رغم أن العبارات مختلفة، لكنهما يعني يصل كلام كل منهم إلى نفس المعنى، لأنه تعبير عما فهمه من الإيش من الكلام. فقد يكون هذا التعبير بالنظر إلى حاجة المتكلم من أنه سأل عن شيء معين أو لحاجته التي فيها إصلاحه من جهة الهداية، أو بالنظر إلى عموم اللفظ، يعني ممكن يكون التعبير هنا بيختلف لأجل مثلا في سائل معين سأل معنى الآية، سأل أحد الصحابة أو أحد السلف عن معنى الآية فعبر له بتعبير يناسب هذا السائل، وآخر فسرها بدون أن يسأله مثل هذا السائل، وهكذا. يعني اختلاف الألفاظ له أكثر من مبرر أو له أكثر من سبب. فالاختلاف في التنوع هذا في منزلة الألفاظ كما يعني مثله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هو في منزلة الألفاظ المتكافئة التي هي بين المترادفة والمتباينة. إيش الفرق بين كلمة المتكافئة وكلمة المترادفة والمتباينة؟ الترادف هو يعني الترادف الأصل أن يكون تاما. الترادف التام يعني صعب أن يوجد في القرآن أو في اللغة. بمعنى إيش؟ بمعنى أنه نادر جدا أن تجد لفظة من الألفاظ العربية أو الألفاظ القرآنية تختلف عن لفظة أخرى في اللفظ يعني، لكنها مثلها تماما في كل الإيش في كل ما تحويه من المعاني. ولذلك في بعض علماء اللغة مثل أبي هلال العسكري الذي ألف كتابا اسمه الفروق اللغوية، هذا أصلا أنكر أن يوجد هناك ترادف في اللغة، قال لأن كل لفظة يظن أنها يعني هي نفس المرادف أو يرادفها اللفظة الأخرى لا بد أن يوجد فرق بينهما، كما فرقوا مثلا بين القعود والجلوس. القعود والجلوس هيئته واحدة، لكن قالوا القعود يكون من قيام، يعني لما أقول لك قعد زيد يبقى هو كان قائم ثم قعد، لكن لما أقول جلس زيد جلس يكون من اتكاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكبائر قال الراوي فجلس وكان إيه وكان متكئا، فقال ألا وقول الزور ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذا هو الترادف، تمام. طيب الترادف أن يتطابق اللفظان تماما من حيث الإيش من حيث المعنى. طيب والتباين؟ التباين عكس هذا، أن تكون اللفظة غير اللفظة الأخرى لفظا ومعنا لا يمكن اجتماعهما. فهو الشيخ ابن تيمية يقول هو تكون هذا اللي هو اختلاف التنوع هو بين هذا وذاك، يعني ليس هو منطبق تمام الانطباق يكون نفس الألفاظ ونفس المعاني، ولا هو مختلف تمام الاختلاف. مثل سماها هو الألفاظ المتكافئة اللي هي وسط بين المترادفة والمتباينة. طبعا يا اخوانا اذا اغلق الـ يعني الرابط القناة سندخل مرة ثانية على نفس الرابط ان شاء الله تعالى، لان يعطيني انذار. طيب فالتباين هذا احنا قلنا اسف المتكافئة تكون بين الايه بين المترادفة والمتباينة، فهي ليست مترادفة، كل لفظ هو لفظ نفس اللفظ الاخر لفظا ومعنى، وليست هي أيضا المتباينة من أن هذا اللفظ غير هذا اللفظ يعني تماما، بل هي متكافئة يعني يكافئ اللفظ المعنى، بمعنى أن هذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد. مثل مثلا لو قلنا في الألفاظ لو مثلنا مثلا في الألفاظ المترادفة اللي هو إيش أقول لك مثلا مثل الأسد له أسماء كثيرة، فأي لفظ يعني يطلق عليه فهو أيضا يرجع له، أقول لك مثلا أسامة الغضنفر مش عارف إيش هذا كله من أسماء الأسد. السيف أيضا سموه الحسام سموه المهند أيضا قيل له أسماء كثيرة. وأما الأسماء المتباينة المتباعدة مثل مثلا قوله سبحانه وتعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. شوف، يضحك يقابلها كلمة إيش؟ يبكو. وكلمة قليلا يقابلها كلمة كثيرا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظ ضد إيش؟ رقود. فهذه اسمها الألفاظ الإيه؟ الألفاظ المتباينة. طيب، ذكر الشيخ هنا مثل الإيه؟ مثل أسماء السيف، السيف والصارم والمهند، ليست هذه متباينة، لأنها ترجع إلى نفس الذات، لأنها ليست، وهي أيضا ليست مترادفة، ليست مترادفة، يعني ليست متباينة وليست مترادفة. ليش ليست مترادفة؟ قالوا لأن دلالتها على ذات واحدة لكنها مختلفة في المعاني، فإنه وصف كونه بتارا ووصف كونه مهندا، فهذا فيه زيادة، يعني وصفوه بتارا من أنه يبتر يقطع يعني، تمام، وصفوه بأنه مهند لأنه كانت مشهور مثلا السيوف القاطعة أو السيوف القوية أنها كانت تصنع في الهند فسماه مهند، والصارم لأنه فيه صفة الصرامة، فكلها تدل على ذات واحدة، فيها ترادف من جهة الدلالة على المسمى اللي هو الذات، يعني نفس الذات واحدة، لكن فيها تباين من جهة الإيش؟ من جهة المعنى، هذا اللي سماها متكافئة، تمام. وثم قال أيضا مثل ذلك مثل ما جاء في أسماء الله الحسنى، مثلا اسم الله عز وجل العليم والمؤمن والقدوس والسلام، هذه بدلالات الذات، يعني لو قلت لك من هو العليم هتقول الله، من القدوس الله، من السلام الله، من الرحيم الله، من الملك الله، فهي دلت على ذات واحدة، فهي مترادفة من كونها تدل على ذات واحدة. أما من جهة دلالتها على معنى الصفة واختلاف كل صفة عن الأخرى فهي فيها تباين وفيها اختلاف، فإن اسم الله القدوس لا يساوي في المعنى من جهة الصفة اسم الله الرحيم، ولا يساوي اسم الله العزيز، ولا اسم الله القوي ونحو ذلك، فهذه هي اللي سماها متكافئة، يعني كأنها متباينة من جهة ومترادفة من جهة أخرى، ليست تباين فيها من جميع الجهات، وليست ترادف فيها من جميع الجهات، فهي من حيث دلالتها على المسمى، المسمى اللي هو الذات يعني، واحدة، أما من حيث دلالتها على الوصف فهي مختلفة، وهذا فيه يعني، وهذا الوصف لأن هذا المسمى وهذه الذات لها صفات إيه؟ متعددة. أيضا لما مثل بقول عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة إيش؟ ضنكة. الذكر هنا اختلفوا فيه، أعرض عن ذكري، هل هو القرآن؟ هل هو الإسلام؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو ذكر الله؟ هذه كل أشياء أخوانا لا تتعارض، لأن كلها ترجع أنه من يعرض عن هذه الأشياء كلها فإن تكون له معيشة ضنكة، لأن من يتبع القرآن فهو أيضا متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه، وهو متبع لذكر الله سبحانه وتعالى، ومتبع لدين الله، فكلها متلازمة من حيث ظاهرها، ظاهرها مختلفة في الألفاظ، فأما من حيث دلالتها فهي متلازمة، فمن أعرض عن واحد من هذه أعرض عن الإيش؟ أعرض عن الباقي. فهنا إذا سأل سائل عن الذكر فقيل له الذكر هو قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يصير هذا تفسيرا صحيحا، وإذا قلنا أعرض عن ذكري يعني ما أنزل الله من كتابه أيضا فهذا صحيح، فهذا اختلاف تنوع، لأن المعنى الثاني لا يصادم ولا يناقض المعنى الأول، فكل ما أنزله الله عز وجل فهو مستلزم لذكره وهو تذكير لعباده. فإذا الاختلاف يا أخوانا هنا باعتبار المعنى، باعتبار ما اشتمل عليه المسمى من أوصاف، فإذا لا يسمى ذلك اختلافا حقيقيا بين المفسرين من السلف، بل هو اتفاق، لكن الاختلاف جاء في الدلالة على المعاني. أيضا مما ضرب به المثال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير الصراط في الفاتحة مثلا: اهدنا الصراط المستقيم، فسر أن الصراط المستقيم القرآن، وفسر أنه السنة وأنه النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الإسلام، هذه التفسير أيضا متلازمة، فالصراط الذي هو القرآن دال أيضا على السنة وعلى الإسلام، وأيضا طريق الذي دعا إلى الإسلام ونبي الإسلام هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا رأيت اختلافا للسلف في آية أو في كلمة من آية فانظر المسمى الذي يجمع هذا الاختلاف، ثم انظر إلى هذا المسمى من جهة صفاته، من جهة يعني معانيه المختلفة. فتنظر إلى تفاسيرهم هل بينها تلازم، فإذا كان هناك تلازم بينها وأن الواحد يقول إلى الآخر أو مرتبط بالآخر لا يقوم هذا إلا بالآخر أو أنها صفات مختلفة كل واحد ينظر إلى جهة، فإن هذا في الحقيقة لا يسمى اختلافا، بل تقول فسرها بعضهم بكذا، لا تقول اختلف المفسرون، يعني نكون عندنا دقة في العبارة. إذا وجدنا مثل هذا النوع من الاختلاف لا نقول اختلف المفسرون حتى لا يظن أنه لا يمكن الجمع بين هذه الأقوال، بل نقول فسرها بكذا ابن عباس، وفسرها بكذا ابن مجاهد، وفسرها بكذا علي بن أبي طالب، وهكذا. إلا يعني إذا عنينا، يبقى إذا عنينا الاختلاف التنوع لا نقول اختلف على إطلاقها. طيب أيضا مثال، لو قلنا مثلا لنبوء والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا في سورة النحل في قول الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة، أيضا انظر كمثال لهذا التفسير والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا إيش حسنة، اختلفوا أو يعني فسروا كلمة حسنة هذه بتفسير مختلفة، فقال بعضهم الدنيا في الدنيا حسنة هي المال، وقال آخرون هي الزوجات والجواري، وقال آخرون هي الإمارة حيث ينفذ أمرهم ونهيهم، هذه كلها تفسير قال الله عز وجل يعني وعد بها الله سبحانه وتعالى المهاجرين الذين ظلموا وأوذوا في سبيل الله، والذين هاجروا في الله من بعد ما إيش من بعد ما ظلموا لنبوئ أنهم في الدنيا حسنة، قبل الآخرة لهم حسنة في الدنيا، هذه الحسنة اللي يعني اختلفوا في هذه التفسير أو اختلفت عباراتهم فيها، طبعا ظاهرها أنها مختلف لكن يجمعها كلها إيش أنها حسنة، لأن وصفها الله عز وجل أنها حسنة، والحسن يلائم الجميع، فالحسنة فسرها العلماء بأنها ما يلائم الطبع ويسر النفس، هذا تعريف الشيء الحسن، وهم كانوا ظلموا من جهة أموالهم، فلما أخذت أموالهم من أهل مكة والكفار فأوعد الله عز وجل أو وعدهم الله عز وجل أنهم سترد لهم أموال وتفتح عليهم الأموال وتوسيع الأموال عليهم وكثرة الأرزاق، فهذا أيضا معنى جميل، وأيضا الإمارة من ذلك لأنهم كانوا يستضعفون فجعل الله عز وجل لهم الشأن والإمارة، والزوجات وكثرة الجواري لأنه حرموا منها في أول الإيش الإسلام، فإذا هذه التفسير ترجع إلى شيء إيش واحد ولا يعتبر هذا اختلاف لأن كل واحد ينظر من جهة. طيب الشيخ رحمه الله ذكر في بداية الفصل أن تفسير السلف خلاف السلف في التفسير أقل من اختلافهم في الإيه في الأحكام الفقهية، ما السبب في هذا الأمر؟ السبب في هذا لأن تفسير القرآن هو تبيين ألفاظه ومعانيه والمراد بها، وهذا شيء يقل فيه الخلاف. ليش؟ لأن عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهل الفصاحة وأهل العربية وشاهدوا أسباب النزول ونحو ذلك، تمام. لكن الخلاف في الأحكام الفقهية كثير منه يبنى على الإيش؟ يبنى على الاجتهاد والنظر والقياس والاستنباط، وهم مختلفون في هذه الدرجات، فهناك من العلماء والمفتين من الصحابة وهناك من هو أقل منهم في العلم بذلك، فصار الاختلاف في الأحكام الفقهية أكثر من الاختلاف في التفسير، وذلك لاختلاف الناس في العلم والفهم، واللفظ يفسر بمعناه بحسب الكلمة، وأيضا يفسر المراد بحسب السياق والقرائن. طيب هذا هو اختلاف التنوع. طيب عشان أميز أو كي أميز بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد لابد أن أعرف الفرق بينهم. من الفروق المهمة بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين إيش؟ نعم، فقلنا أن من الفروق المهمة بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن اختلاف التضاد لا يمكن الجمع فيه بين القولين، انتبه لهذه المسألة، يبقى من الفروق الجوهرية بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد أن لو كان في تضاد بين القولين أو الأقوال لا يمكن أن تجمع بينهما في تفسير الآية، إما أن تقول بهذا وإما أن تقول بهذا، وأما اختلاف التنوع فيمكن الجمع فيه بين القولين المختلفين بل بين الأقوال، لأن كل واحد منهما ذكر نوعا والنوع داخل في الجنس الذي يشمل هذين القولين أو الأقوال إذا اتفق في هذا الجنس. وعلى ذلك فاختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمع بين القولين لا بجنس ولا بنوع ولا بفرض من باب أولى. وأما اختلاف التنوع فمعناه أن يجمع بين القولين في الجنس، يعني اشتركان في الأصل العام أو المعنى العام يعني، ويختلفان في في النوع أو في الأمثلة أو في الجوانب هذا الموصوف أو نحو ذلك حسب يعني ما يوجد عندنا من التفسير. فيكون اتفقوا على المعنى العام أو على الجنس ويختلفون في النوع، وحينئذ لا يكون هذا اختلافا لأن كل واحد منهما ذكر نوعا على سبيل المثال. طيب الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه إمام في عقيدة أهل السنة والجماعة، والشيخ ابن تيمية معروف طبعا في فتاويه وفي مناظراته مع المتكلمين والفلاسفة وغير ذلك، فأدخل شيئا من الكلام عن الأسماء والصفات في هذه المسألة. يقول: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته، إلى آخر كلامه، إلى قوله في الاسم الآخر بطريق اللزوم. يعني معنى هذا الكلام تلخيصه حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى، أراد الشيخ رحمه الله تعالى هنا أن يبين أن الناس انقسموا في أسماء الله سبحانه وتعالى إلى أقسام، فمنهم من جعلها أعلاما محضة، علم محض يعني لا يدل على معناه، لا تدل على المعنى إطلاقا، ومنهم من جعلها أعلاما وأوصافا، ومنهم من قال لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي، وهذا هو الذي ذكروا عن الباطنية. يعني يجيبون بقولهم إن الحياة، يعني لماذا قالوا هذا الكلام؟ فشبهتهم أنهم يقولون إن الحياة والموت لا يصح نفيهما وإثباتهما إلا لمن هو قابل لذلك. يعني يقول ما نقدر نثبت الحياة أو ننفي الحياة إلا لمن هو يقبل ذلك، يقولون والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا الموت، ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت. طبعا يرد على هذه الشبهة بأن دعواهم إن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا لها هي مجرد دعوة أو عرف اصطنعوه، والله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنها أموات ونفى عنهم الحياة، حتى جاء في إنكار إبراهيم عليه السلام على أبيه إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال عز وجل عن الأصنام: أموات غير أحياء، وهم يعبدون شجرا وحجرا وما أشبه ذلك، فانتقض قولهم بنص القرآن. أما زعمهم أننا لو قلنا إن الله حي شبهناه بالأحياء، ولو قلنا إنه ميت شبهناه بالأموات، فهذا طبعا على زعمهم هم قد شبهوا الله عز وجل تعالى الله عن قولهم بالجمادات، لأنهم قالوا الجدار أو الجماد لا يوصف بحي ولا بموت. وطبعا ليس معنى يا أخوانا، هذه شبهة كبيرة عند كثير من أهل البدع والمتكلمين، اللي هي إنه هو يقول إنه لو أثبتنا هذه الصفة فقد شبهنا الله عز وجل بكذا، ومعلوم أنه سبحانه ليس كمثله شيء، وعدم يعني رسوخ عقيدة التنزيه لله سبحانه وتعالى وأنه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فلا إشكال أبدا في إثبات صفة له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل، فحياته ليست كحياة المخلوقين، ورحمته ليست كرحمة المخلوقين، وكذلك سبحانه وتعالى ما له من الصفات والأسماء الحسنى تجري على نفس المنوال. فما دمتم أيها الباطنية تقولون إنه غير قابل للحياة والموت فهو عندكم والعياذ بالله كالحجر، فهذا أيضا وقعتم فيما فررتم منه. ثم نقول أيضا لهم يعني هب أننا نتنازل معكم في هذه يعني الشبهة، نعم في هذه الشبهة، لكن أنتم تقولون إننا لا نقول إنه موجود ولا غير موجود، فنفيتم عنه الوجود والعدم، وهذا مستحيل باتفاق العقلاء، لأن المقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين نقيضين. النقيضين يا أخوانا عند علماء المنطق في فرق بين النقيضين والضدين، النقيضين هم لا يجتمعان في ذات واحدة ولا يرتفعان، يعني مثلا الحياة والموت أو الوجود والعدم، أقول لك هذا الجسم إما موجود أو معدوم، هل هناك حالة ثالثة؟ ما فيش حالة ثالثة. يمتنع أن يكون معدوما موجودا في حالة واحدة في وقت واحد وفي ذات واحدة، ويمتنع أنه لا يوصف بهذا ولا بذاك، هذا مستحيل عند باتفاق العقلاء. وكذلك الوجود والعدم، فهو اسم يسميان النقيضان، النقيضان لا يرتفعان يعني ما ينفع يخلو منهما الموصوف أو الذات ولا يجتمعان في وقت واحد وفي ذات واحدة. فالمقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين نقيضين، يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الإيه الآخر. وهم يقولون لا يجوز أن نقول إن الله موجود، ولا يجوز أن نقول إن الله ليس بموجود. فإذا قلت إنه موجود فقد ألحدت على كلامهم يعني، وإن قلت هو معدوم فقد ألحدت، وهذا غير ممكن. ونحن نقول الآن أنهم شبهوا سبحانه وتعالى عما يقولون بالمستحيلات والممتنعات التي لا يمكن وجودها. هذا مذهب الباطنية، يقولون لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا معنا، بل ننفي عنه النقيضين. طيب الصنف الآخر اللي هم المعتزلة أو يعني الجهمية أو النفاء، يعني اللي هم معروفين بالنفاء، المعتزلة الذين يغالون في إثبات الظاهر، إثبات الظاهر بالاسم طبعا. يقولون إن نثبت الاسم، يعني يقول الله عليم نثبت الاسم، لكن لا نثبت له معنى. ونقول هذه الأسماء مجرد أعلام فقط، يعني سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، ورحيم بلا رحم، وهكذا، مجرد علم فقط على من أسماء الله عز وجل. كما أنك تقول لهذا الرجل اسمه محمد، تمام، أو هو يعني ممكن تسمي إنسانا مثلا كريما وهو في الحقيقة بخيل، فقل ليس علاقة أن سميت الإنسان كريم بالضرورة أن يكون متصف بالإيه بالكرم. طبعا هذا يا أخواننا يقال في يعني ممكن يأتي في صفات البشر، أما صفات الله عز وجل فالله عز وجل هي أسماء دلت على حقيقتها وعلى الاتصاف بها. فمعنى قولنا عبد الله عندهم مجرد علم يعين مسماه مطلقا، فليس لها ولا تتحمل معنى من المعاني. طبعا هذا المذهب مذهب باطل، ومجال رده في يعني كتب العقيدة ومادة العقيدة. ولذلك الشيخ رحمة الله عليه قال وليس هذا موضع بسط إيه ذلك الكلام، يعني هذا ليس داخلا في علم التفسير، لكنه تطرق إليه يعني إشارة منه رحمه الله تعالى أن قد يقال أنه يدخل فيما يخص تفسير القرآن، لأن القرآن العظيم اشتمل على كثير من أسماء الله عز وجل. فقد تجد مثلا من المفسرين المعتزلة مثل الزمخشري ولا غيره، إذا أراد أن يفسر لك اسما من أسماء الله قد يقع في مثل هذه يعني الشبهات والبدع. والقرامطة هم أتباع حمدان بن قرمط، وهم باطنية، ومعنى الباطنية أنهم يقولون بأن القرآن له ظهر وبطن، والبطن هذا يرجع إلى رؤسائهم، وكثير من يعني رؤوس الروافض يعني يتبعون ذلك. والظهر هذا والظهر يكون لعوام الناس، يعني يقول لك القرآن هذا نحن نعرف بس ظاهره إذا فسرته باللغة ونحو ذلك، أما الباطن يعرفه خواص رجالهم. ويسقطون التكاليف ويعيشون حياة حيوانية، منهم من يدخل فيهم النصيرية والدرزية وغير ذلك من الفرق الضالة، يقولون أنه سميع بلا سمع وبصير بلا بصر. فهؤلاء ينكرون ما دل عليه هذا الاسم في المعنى والصفة. طيب أما عند أهل السنة والجماعة فدلالة الأسماء على الصفات تنقسم ثلاثة أقسام، في دلالات ثلاثة: دلالة المطابقة، ودلالة الالتزام، ودلالة التضمن. دلالة المطابقة هو دلالة الاسم دلالته على مسماه مطابقة، والالتزام أن يدل على بعض مسماه، والتضمن دلالته على بعض مسماه، والالتزام هو دلالته على أمر خارج. يعني مثال ذلك اسم الله عز وجل الخالق، الخالق من أسماء الله عز وجل، يدل دلالة المطابقة على إيه؟ على ذات الله عز وجل. طيب ويدل على صفة الخلق دلالة مطابقة، لأن هي صفة الخالق مأخوذة من صفة الإيه؟ اسم الخالق مأخوذ من صفة الخلق. ويدل دلالة التضمن على صفة الخلق وحدها وعلى ذات الله وحدها، ويدل على صفات أخرى بالتلازم أو باللزوم، فيدل على صفة العلم وصفة القدرة بطريق اللزوم، لأن الخالق لابد أن يكون عليما قديرا حتى يخلق وينشئ من العدم سبحانه وتعالى. أيضا لما قال الشيخ هنا في مسألة مهمة، يقول فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى، وإن كان المقصود يعني هذه أيضا من المسائل المهمة اللي هو نوع فيها في مقصود الإيش في مقصود السائل. أي يقول هنا هذه مسألة مهمة، فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، إذا عرف مسمى هذا الاسم. يعني هذه المسألة أيضا تحتاج إلى توضيح، لأنه يفرق بين حالتين، اللي هي إيش؟ في فرق يا أخواني الأفاضل، إذا سأل سائل يقول من هو القدوس، إذا سألك سائل يقول لك من هو وليس ما هو، من هو القدوس هتقول الله، طيب قال لك من السلام تقول الله، لكن إذا قال لك ما القدوس ما وما السلام فهنا يختلف الجواب. ليش؟ لأنه لو سأل بما هو يريد أن يستفسر عن المعنى، ما معنى القدوس، لا يسأل عن الذات المتصفة بهذه الصفة. يعني ما لو قلت لك ما القدوس يعني ما معنى القدوس، ما السلام يعني ما معنى السلام، بخلاف إذا قلت من القدوس أو من السلام فلا يمكن أن تفسر القدوس له، بل تعين المراد بهذا المسمى. طيب وإذا قال من القدوس من السلام من المؤمن، لو أجبته لو قلت الله أجبت إجابة صحيحة. طيب واحد ثاني لم يقل بالاسم الصريح الله، يعني سئل من السلام من القدوس فقال لك عالم الغيب والشهادة، وإنسان آخر سألته من القدوس فقال لك الذي وسعت رحمته كل شيء، وسألت آخر فقلت له من القدوس فقال لك هو الغفور الرحيم هو رب العالمين وهكذا، فهذا جواب ثالث لكنه في المعنى مثل من عرفه بالذات. يبقى إذا عرفت أن المسؤول عنه هو الله سبحانه وتعالى يصح أن أجيبك بغير الاسم الصريح، لأنني عندما أقول هو الغفور أو هو عالم الغيب والشهادة معناه ما فسرت له معنى القدوس، ففهم مني أني أريد تعيين المسمى الذي هو الذات، لكن بمعنى آخر جديد قد لا يطرأ على باله فأتيت باسم يدل على صفة ليست في نفس الاسم المسؤول عنه. يعني مثلا إذا كان السائل يعلم أو سأل من هو القدوس من هو السلام، فأقول له مثلا هو شديد العقاب لمن عصاه، لأني أعرف إيش أن هذا الرجل يقيم على معصية. يعني ممكن خلي بالك يختلف حسب الجواب، جالك إنسان عاصي يقول لك يا شيخنا فضيلة الشيخ من هو السلام أو من هو القدوس، تمام من هو القدوس، أنا لم أجيبه مباشرة أقول الله، أقول له هو شديد العقاب لمن عصاه. هذا فيه إيه إخوانا، فيه زجر لهذا الإنسان، لأنه قد يفهم معنى القدوس لكنه أنا أريد أن أسجره على ما هو عليه، يعني فيها وعظ له لأني أعرف أن هذا الرجل يقيم على معصية. أو مثلا يكون الإنسان السائل إنسانا مشفقا على نفسه أو خائفا، يعني إنسان يغلب عليه الخوف، فيقول لي من السلام أو من القدوس، فأقول له هو من كان على حسن ظن عبده به، من كان على حسن ظن عبده به، وذلك ليش؟ لأني أذكره بحسن الظن بالله. هل الإجابة هذه خاطئة؟ هل الإجابة هذه لا تتفق مع التفسير؟ كأني أجبته تماما وقلت له هو الله. فإذا هنا عندنا ثلاث أنواع، قد يكون التفسير للكلمة تفسيرا للمراد بها بقطع النظر عن صفته مباشرة أقول له هو الله، وقد يكون التفسير للكلمة من حيث معناها الذي تضمنت، مثل ما يقول من يقول ما القدوس فأقول له هو المنزه عن كل نقص، هذا معنى القدوسية نفسها من حيث معنى الصفة نفسها التي ضمنتها. وقد يكون التفسير بمعنى آخر يوصف به من يراد بها، مثل أقول له هو عالم الغيب والشهادة هو رب العالمين هو الشديد على من عصاه وهكذا. فقوله رحمه الله تعالى فإن كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان، لكن متى يكون هذا أخوانا نعبر عنه بأي اسم كان؟ إذا كان السائل قد عرف مسمى هذا الاسم، إذا كان هذا السائل يعرف من هو الذي يسأل عنه، فنقول هنا قوله إذا كان عرف مسمى هذا الاسم هذا قيد يخرج ما إذا لم يعرف هذا المسمى، فهنا نسميه بالذي يعرفه. يعني مثلا جاء إنسان مثلا ما يعرف تفسير مثلا إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، مثلا على يعني في قصة العسل في سورة التحريم، وهي نزلت طبعا معروف مشهور عند المفسرين أنها نزلت في حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فيقول لي من هما اللتان، حتى هذا وارد أظن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما زلت أسأل عمر بن الخطاب من المرأتين، أو كنت أتحين أن أسأله من المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، فهو الإنسان لا يعرف حفصة وعائشة، تمام؟ فهنا لا أقول له، لا أصفها بوصف آخر. إذا قال لي من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فأنا هنا في هذه الحالة لا أقول له مثلا هي التي مثلا برأها الله، إذا كان مثلا ما يعرف مثلا قصة الإفك أو غير ذلك، يعني لا أصفها بوصف بعيد. هنا أجيب مباشرة، أقول هي حفصة وعائشة، هذا هو المتبادر من الإجابة عن السؤال. فالقرآن كل كما تقدم له أيضا، هو الشيخ شبه في أسماء القرآن، القرآن أيضا له أسماء كثيرة، منها القرآن والكتاب والهدى والبيان. فإذا كنت تعرف هذه الأشياء ممكن نسميه بأي واحدة منها، وإذا كنت لا تعرف هذه الأشياء فإن نسميه بالاسم المشهور عنه وهو القرآن. نعم. وأيضا في قوله وإن كان مقصود السائل معرفة ما في السؤال من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس المؤمن وقد علم أنه الله، فهنا يسأل يقول ما القدوس، هو يريد أن يعرف ما معنى القدوسية، ما معنى هذه الصفة، فهنا نذكر له مقصود السائل. فمقصود السائل يا أخوانا يعني ينقسم إلى قسمين، إما أن يريد في سؤالها أن تعين له المسمى، وإما أن يريد أن يعرف شيئا عن معنى الصفة التي سمي بها هذا المسمى. وكذلك هذا وارد في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا سمي صلى الله عليه وسلم بمحمد وبالماحي وبالحاشر وبالعاقب، هذا موجود في أحاديث صحيحة، ثبت في صحيح مسلم أنه قال أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، هذه خمسة أسماء، محمد وأحمد من الحمد، فالنبي صلى الله عليه وسلم محمود بنفسه وجاء بشيء يحمد عليه وهو الكتاب والسنة، والماحي هو الناسخ لشريعة ما قبله، والحاشر هو الذي يحشر الناس على عقبه، يعني هو أول من تنشق عنه الأرض صلى الله عليه وسلم، والعاقب هو الذي عقب أو عقب من قبله من الأنبياء الذين جاء بعدهم. وأيضا أسماء القرآن من أسمائه كما قلنا القرآن، والقرآن يدل على معنى الجمع والتلاوة، والفرقان يفرق بين الحق والباطل، والهدى دل على سبيل الخير والرشاد، والشفاء يشفي أمراض المعنوية والحسية، والبيان لأنه يبين الخير وما تكون به السعادة، والكتاب ويطلق أيضا على المكتوب. طيب من أسماء الله القدوس، القدس في اللغة هي الطهارة والتنزيه، قال ابن عباس القدوس المتنزه عن الأدناس، وفي رواية المطهر عما يرميه به الكفار سبحانه وتعالى، والسلام أي السالم من الآفات والعيوب والنقائص، المؤمن قال ابن عباس رضي الله عنهما الذي أمن أو أمن عباده عقوبته، وقال الحسن الذي آمنت به العقول السليمة. كل شوف العبارات مختلفة ترجع لمعنى واحد اللي هو معنى الايه، معنى الأمن، إما يؤمن عباده سبحانه وتعالى من عقوبته أو من الإيمان أنها تؤمن به العقول السليمة، أو حتى مادة الإيمان ترجع أصلا إلى الأمن، أو المؤمن لعباده المؤمن لعباده الرزق في الدنيا والمثوبة في الآخرة. ثم ضرب الشيخ رحمه الله تعالى أيضا مثالا للصراط، تفسير من الصراط اختلفوا فيه هل هو الإسلام أو النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو غير ذلك. فالحديث الذي ساقه هنا اللي هو الحبل الله المتين والذكر الحكيم، هذا الحديث طبعا سنده ضعيف وفيه علتان، فيه الحارث الأعور وفيه رجل مجهول، لكن هو من حيث المعنى طبعا صحيح المعنى، وبعضهم يرويه موقوفا من كلام علي رضي الله تعالى عنه. والحديث الآخر اللي هو ذكروا اللي هو ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط، هذا هو الحديث يظهر لنا هنا على الشاشة في قوله، هذا الحديث اللي هو رواه الإمام الترمذي، نعم هذا هو أمامنا الحديث على الشاشة اللي قال بعضهم هو الإيه، هو الإسلام، وهذا يؤيده هذا الإيه، هذا الحديث ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبتي الصراط. ثم لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المثال قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، هذا تفسير نبوي فسره، لكن طبعا لا يقتضي التفسير في المثال أن يكون هو الصراط المستقيم في كل إيه، في كل آيات القرآن، لكن لا شك أنه هو معنى صحيح. يعني أيضا مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الإيه، عن الكوثر، أنه يعطى نهر الكوثر، لكن لما نأتي هل هو النبي صلى الله عليه وسلم فسر بها الآية؟ لا، هو ذكر إن في نهر اسمه الكوثر، لكن نحن لما نفسر الآية إن أعطيناك الكوثر تحتمل أن تفسر بهذا النهر، أو يفسرها بعض المفسرين بأنه الخير الكثير، وهذا ليس خطأ وليس مخالفا للدليل الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكوثر وهو نفس اللفظ الموجود في الآية، أولا الآية لم تقول إن أعطيناك نهر الكوثر، إنما ذكرت الكوثر مطلقة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكوثر لم يكن ذلك في سياق أنه فسر الآية المذكورة، فيحتمل أن يفسر بذلك أو بغيره مما يستقيم به المعنى. هذا الحديث الثاني أخرجه الترمذي والإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم والذهبي والألباني، لكن في خلاف في صحته لأن فيه مدلس وهو بقية بن الوليد الشامي. طيب، تلخيص ما ذكرناه إخواني الأفاضل في هذه المحاضرة، أن المراد بهذا الفصل هو بيان نوع الاختلاف الذي وقع عند السلف، وأن غالب ذلك من خلاف التنوع لا من اختلاف الإيش التضاد. معنى ذلك يعني ما يوجد عند السلف اختلاف تضاد، لا، فيه موجود لكنه قليل، فيه اختلاف تضاد لكنه قليل، مثل اختلافهم في إيش مسألة القرء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب قال بعضهم ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات، يعني حيضة والثانية والثالثة بعدين تبين المرأة، يعني عدتها تنتهي، يتربصن لها في العدة يعني المطلقة، تمام. وبعضهم يقول ثلاث أطهار، والطهر هو الأيام التي تأتي بعد انقضاء الحيضة، فهذا اختلاف تضاد يا إخوانا، لا يمكن أن تقول بنفس بكلا القولين في نفس الآية، إما أن ترجح هذا أو ترجح هذا، طبعا وهذا مجال ترجيحه في بين المذاهب في الفقه المقارن. وأيضا لا بد من وجود اختلاف محقق بين السلف، ولكن كما قلنا هو في غالبه اختلاف تنوع. هذان النوعان اللي هو اختلاف التنوع والتضاد موجودان في عدة أبواب من أبواب العلم، فمنه ما هو بعض الأقوال والأفعال الشرعية والاختلاف الواقع في ذلك من باب التنوع. يعني خلي بالك اختلاف التنوع هذا موجود كثيرا في بعض الأبواب، يعني ليس موجودا في التفسير فقط. أضرب لك مثال صفة الأذان، لما تأتي لصفة الأذان كيف كان يؤذن، ها، اللي هو في ترجيع ولا ليس في ترجيع. طب يقال الله أكبر أربع مرات ولا مرتين، هذا إخواننا فيها روايات صحيحة، هذا اختلاف اسمه اختلاف تنوع. إذا أذنت بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى طالما أنها واردة، التشهد في ألفاظ مختلفة، ها، لا يحتم عليك الشرع لفظة واحدة منهما وأن بقيها تكون خطأ. كذلك دعاء الاستفتاح في الصلاة، صلاة الخوف لها أكثر من كيفية، تكبيرات العيد فيها أكثر من رواية، تكبيرات الجنازة، ها، فهذا يا أخوانا يعني طبعا لست الآن في مقام ترجيح، لكن أضرب مثال والمثال لا يعترض، إنما هو فقط لتفهيم القاعدة. ومنه أيضا القراءات الموجودة في القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقرأ قراءة مالك ومالك يوم الدين وكلاهما صحيح، هل معنى ذلك أن واحدة منهما صحيحة والأخرى باطلة؟ لا طبعا، ها، فهذا أيضا كله من اختلاف التنوع ليس فيه تضاد، وإن فعلت بأي واحدة منهما فهو من باب التوسعة ولله الحمد، وكله يعني موافق للحق وليس بينه اختلاف. كذلك أيضا لما صوب النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف المجتهدين لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فهم بعض الصحابة الاستعجال فصلوا العصر في وقتها، وبعضهم فهم الأمر على ظاهره فلم يصلوا العصر حتى وصلوا بني قريظة، وكان خرج وقتها ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحد الفريقين. طيب، المراد هنا في الاختلاف الذي وقع من السلف في التفسير هو اختلاف التنوع، وقلنا ان اختلاف التنوع ان يتفقان بالجنس لكن يختلفان في النوع، وهذا الذي عليه اكثر اختلاف السلف، ويمكن على هذا ان يحمل احد القولين على الاخر ويجمع بينهما. واختلاف التنوع في التفسير نوعان، منهما يكون احد القولين في معنى القول الاخر لكن تختلف العبارتان كما قلنا، ومنه ما يكون المعنيان متغايرين لكن ما في تنافي بينهم، فهذا أيضا من اختلاف الإيش من اختلاف التنوع، أن ما يكون في تنافي بين العبارتين. نعم، أما اختلاف التضاد فهو كما قلنا القولان متنافيان لا يمكن حمل الآية عليهما، فاختلاف التضاد هو الافتراق، يعني اختلاف التفسير جنسا ونوعا لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، كما ضربنا مثال لذلك بكلمة قروء. أيضا نوع الاختلاف يكثران في تفسير السلف، وذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن اختلاف التنوع قد يعبر كل واحد منهم عن العبارة عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه لكن ترجع لنفس المسمى. وأيضا ذكر أن السائل قد يريد تعيين المسمى نفسه دون النظر إلى الصفة، وبعضهم يريد تعيين الصفة نفسها، يريد ما معنى الصفة، ما معنى القدوس، ما معنى العاقب، ما معنى الناشر، ما الحاشر، ما معنى الفرقان، فيفسر له المعنى بذاته لأنه قد علم المسمى بهذه الصفة، فاحتاج إلى معرفة القدر الزائد من هذه الصفة، يعني على الذات المعروفة. هذا هي خلاصة المحاضرة، ولعلي أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وعلى أن نكمل الكلام في اختلاف التضاد المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم سبحانه وتعالى العمل الصالح. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.